بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن ملحة الإعراب في النحو للإمام أبي محمد الحريري رحمه الله تعالى. وقد قرأنا في الدرس الماضي الأبيات من 16 بعد 300 إلى 29 بعد 300، وهذه الأبيات تحدث فيها عن إعراب الأفعال، وبدأ بالحديث عن الفعل المضارع، فبين أن الفعل المضارع يرفع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، وأنه ينصب إذا دخلت عليه أداة من أدوات النصب. فبدأ هنا بالحديث عن أن من أدوات النصب نواصب المضارع أن، توقفنا عندها. قال رحمه الله: أما أن فإنها تنصب الفعل المضارع بنفسها، وقد تحل مع الفعل العاملة فيه محل المصدر، كقولك أريد أن تخرج أي أريد خروجك. فإذا إيه؟ أن والفعل المضارع الذي نصب بها يقال له مصدر مؤول، فالمصدر المؤول إما أن يكون من إن واسمها وخبرها، أو من إيه؟ أن والفعل المضارع، فهي مصدر مؤول، وهذا المصدر المؤول يعرب حسب موقعه في الجملة. فهنا أريد أن تخرج، تخرج منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل إيه؟ نصب مفعول به، يعني التقدير أريد خروجك، فأن تخرج محلها إيه؟ النصب، يعني كأنها مفعول به للفعل أريد يعني. قال: فإن تلتها السين الداخلة على الفعل المضارع أبطلت عملها وارتفع الفعل. إذا دخل يعني إذا جاءت السين الدالة على الاستقبال وقعت بين أن والفعل المضارع، يعني بعد أن ذكرنا أن أن تنصب الفعل المضارع، طيب إذا جاء حرف السين وفصل بين أن والفعل المضارع بطل عملها وارتفع الفعل، يعني صار مرفوعا، بطل عمله أن، فبالتالي صار الفعل المضارع مرفوعا. قال: وخرجت عن أن تكون الناصبة للفعل، وصارت المخففة من الثقيلة. يقول يعني إذا دخلت السين وفصلت بين أن والفعل، إذا أن هنا ليست هي أن الناصبة للفعل المضارع، ولكن هي أن المخففة من الثقيلة، يعني المخففة من أن، تعرفون أن الحرف الناسخ الذي ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، فإذا أصبحت أن هي عبارة عن أن، أصبحت أن عبارة عن أن التي تنصب الإيه؟ المبتدأ وترفع الخبر، كأنها هي نفسها أن خففة. وذلك مثل قوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون منكم مرضى. فهنا تلاحظون السين دخلت بين أن والإيه والفعل، فحينئذ نقول أن هنا هي مخففة من الثقيلة. قال: وتقديره علم أنه سيكون، فإذا إيه؟ أن تنصب المبتدأ، المبتدأ هنا هو ضمير الذي يقال له ضمير الشأن، ضمير الايه؟ ضمير الشأن، يعني الضمير اللي معناه يمكن انك تحذفه وتقول ايه؟ الشأن او الامر، فتقول ايه؟ يعني علم انه سيكون، يعني علم ان الشأن او ان الامر سيكون منكم ايه؟ مرضى. فيصبح الضمير اللي هو الهاء هذا هو اسم ان، وخبر في محل نصب، وخبر ان المرفوع هو جملة ايه؟ سيكون منكم مرضى، تصبح هذه الجملة هي الخبر، لأن يعني كما أن أنه في المبتدأ وخبره يجوز أن يكون الخبر جملة اسمية أو فعلية. تقول مثلا زيد قام، زيد مبتدأ وجملة قام خبر، أو زيد يقوم، زيد مبتدأ وجملة يقوم من الفعل وفعله خبر. فأن يمكن تقول أن زيدا يقوم أو أنه يقوم، فإذا يصبح اسم أن ضمير وخبره جملة يقوم. فهنا نفس الشيء، أن اسمها الضمير اللي هو الهاء، والخبر هو جملة سيكون. فإذا إذا فصلت السين بين أن والفعل أصبحت أن مخففة من الثقيلة، وقدرنا لها اسمها ضميرا بمعنى الشأن أو الأمر، وتكون الجملة إيه خبرا. قال: وقد تلتمس أن الناصبة للفعل بأن المخففة، بأن المخففة من الثقيلة إذا وليتها لم نافية، إذا وليتها لم نافية. قال: قد تلتمس أن الناصبة بأن المخففة من الثقيلة التي أصلها أن الناسخة، إذا وليتها لم نافية. يعني إذا جاء بعد أن لا النافية فصارت إيه؟ ألا، فصارت ألا، هي أصلها أن لا. فقال لما تيجي أن وبعدها لا النافية ألا، فهنا أحيانا تكون أن ناصبة للمضارع، وأحيانا تكون مخففة من الثقيلة، فبالتالي يكون المضارع بعدها مرفوعا. طيب كيف نميز بينهما؟ قال: والتمييز بينهما بأن ينظر إلى الفعل الذي قبلها، شوف الفعل اللي قبل أن، فإن كان من أفعال العلم واليقين، فإن كان من أفعال العلم واليقين، الأفعال التي تدل على معنى العلم واليقين، مثل علم ووجد ورأى وما أشبه ذلك. قد كانت في هذا الموطن هي المخففة من الثقيلة، ووجب رفع الفعل المضارع الذي بعدها، ووجب رفع الفعل المضارع الذي بعدها، وذلك كقوله تعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. فقال هنا رأى من أفعال الإيه؟ من أفعال العلم واليقين. يعني رأى في هذا السياق ليس المقصود بها الرؤية بالبصر، وإنما المقصود بها يعني علم. فهنا أفلا يرون، يعني بمعنى أفلا يعلمون يعني. فأفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. فإذا هنا ألا وقع قبلها فعل من أفعال العلم واليقين، فإذا هي مخففة من الثقيل، والفعل يرجع يكون إيه مرفوعا. قال: إذ تقديره أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا، أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا، هكذا إيه التقدير. إذا أفلا يرون أنه، أن هذه حرف الناسخ ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب اسم أن، وبعدين لا حرف نفي مهمل يعني لا عمل له، يرجع فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجواز، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وجملة لا يرجع، جملة لا يرجع خبر إيه؟ أن يعني خبره أن، فأن المخففة هي بمعنى أن يعني. قال: وإن كان الفعل الذي تقدمها من أفعال الخوف والطمع، الفعل يعني خاف وطمع وما دل على معناهما يعني من الأفعال، كان ذلك من مواطن أن الناصبة للفعل، كان ذلك من مواطن أن الناصبة للفعل، كما قال سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله. فأنا يعني قالك دائما تنظر إلى ما قبل ألا اللي هي أن لا، يعني انظر إلى ما قبلها. فهنا وجدنا إيه قبلها؟ خفتم، هذه من أفعال الخوف والطمع. فإذا تكون أن هنا إيه ناصبة للمضارع. ألا يقيم، إذا أن نقول إيه حرف ناصب للمضارع، ولا حرف نفي مهمل يعني لا عمل له، يقيم فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه ماذا؟ حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. قال: وإن كان الفعل الذي تقدمها من أفعال الشك المتوسطة بين النوعين المذكورين، اللي هي الفعل إيه؟ حسب وظن وقال وما أشبه ذلك، يعني من أفعال الشك المتوسطة بين النوعين المذكورين، احتمل أو احتمل أن تكون الناصبة للفعل، واحتمل أن تكون المخففة من الثقيلة. أصبح عندنا احتمالان، يعني إذا سوقت بفعل من أفعال الشك، فإذا يحتمل أنها تكون ناصبة للمضارع، ويحتمل أن تكون مخففة من الثقيل، فيرتفع الفعل بعدها. ولهذين الاحتمالين قرئ: وحسبوا ألا تكون فتنة، برفع تكون، برفع تكون ونصبها. وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون فتنة. فإذا توجيه القراءتين، القراءة التي فيها النصب وحسبوا ألا تكون فتنة، نقول أن هنا هي الناصبة للمضارع، وقراءة الرفع ألا تكون نقول أن مخففة من الثقيلة، أصلها أن، والتقدير أنه يعني أن الشأن أو الأمر لا تكون فتنة. نعم. بالنسبة لأفلا يرون، عايز من أولها الهمزة، همزة الاستفهام، الهمزة همزة الاستفهام، حرف مبني لا محل له من الإعراب. والفاء يعني حرف عطف، والفاء حرف عطف، وبعض المعربين يقدر يعني جملة محذوفة بين الهمزة والفاء، وبعضهم يقول الفاء هي الفاء الاستئنافية التي تأتي في بداية الكلام، ولكن همزة الاستفهام كانت أولى بالصدارة منها، فيقول أصلها فألا، يعني بعض المعلمين يقول أصلها فألا، والفاء هي يعني استئنافية وتأخرت لكون الهمزة يعني أولى بالصدارة منها. والفريق الآخر يقول الفاء عاطفة، وهذا هو ترتيبها يعني في الكلام، والمعطوف مقدر، يعني زي مثلا أفلا تعقلون، مثلا يقول أجننتم فلا تعقلون مثلا، أو يقدرون جملة دايما بين الهمزة والفاء حسب ما يقتضي السياق، يقول عاطفة على جملة محذوفة. فالخلاصة يعني الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاء حرف عطف أو استئناف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ولا حرف نفي أيضا مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ولن يرون فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، وعلامة رفعه الواو لأنه من الأفعال الخمسة، علامة رفعه ثبوت النون، معلش علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة فاعل، علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة فاعل. ماشي، بس عربنا من الباقي. ألا عربنا ألا، أن إما تكون مخففة من الثقيلة فيكون الفعل بعدها مرفوعا، وإما أن تكون إيه ناصبة للمضارع فالفعل بعدها يكون منصوبا. طيب، قال: لن قال لن، وأما لن فهي لفظة نفي وضعت لجواب حرفي التنفيس اللذين هما السين وسوف، فكأن قولك لن يخرج زيد هو جواب من قال سوف يخرج أو سيخرج. فهنا يقول لن لفظة نفي وضعت لجواب حرفي التنفيس، وحرف التنفيس يعني هما الحرفان الدلان على الاستقبال، يعني التنفيس بمعنى الاستقبال، يعني أنه هناك مهلة، نفس يعني أجل وأمهل، يعني هناك مدة بعد الكلام حتى يحصل هذا الشيء، فهي دالة على الاستقبال. والسين أقرب من سوف، إذا كان المستقبل قريبا نستعمل السين، مستقبل بعيدا نستعمل سوف، الشيء الذي سيحصل في المستقبل القريب نقول سيحصل كذا، إذا كان سيحصل في المستقبل البعيد نقول سوف يحصل كذا. فقال يعني عندما تقول لن فأنت يعني تقدر أو في ذهنك كأن شخصا إيه قال لك سوف يحصل كذا، فتقول له لن يحصل. يعني إذا قلت لن يخرج زيد فأنت في ذهنك يعني كأن قائلا قال لك سيخرج زيد، فأنت تجيب عن هذا الكلام، يعني إما أنه يعني قاله بالفعل أو أنك يعني تعرف أنه في باله كأنه يريد أن يقول هذا الكلام، فأنت تجيب عن كلام يعني تتوقع أن الذي أمامك يريد أن يقوله فأنت تجيب عنه، يعني كأن الذي أمامك يريد أن يقول سيخرج زيد سواء قاله بالفعل أو أنت يعني في ذهنك أنه يريد أن يقول هذا الكلام، فأنت تجيب عنه وتقول إيه لن يخرج زيد. قال وتختص لن دون أخواتها بجواز أن يتقدم عليها مفعول الفعل الذي نصبته كقولك زيدا لن أضرب. هذا تختص دون بقية نواصب المضارع بأن مفعول الفعل المنصوب بها يجوز أن يتقدم عليها، يعني أصل هذه الجملة لن أضرب زيدا، لن حرف نصب وأضرب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب الفتحة، وزيدا مفعول به هي منصوب، فأنت عندما تقول لن أضرب زيدا يجوز أن تقدم المفعول على لن فتقول زيدا لن أضرب. قال كي بعدها من نواصب المضارع كي. قال وأما كي فهي حرف وضع بمعنى العلة والغرض لوقوع ذلك الفعل، بمعنى العلة والغرض لوقوع ذلك الفعل، فإذا قلت يعني تفيد التعليل وذكر الغرض من وقوع الفعل، فإذا قلت زرتك كي تكرمني، زرتك كي تكرمني فمعناه زرتك للإكرام، زرتك للإكرام، ففيها شبه من المفعول له، ففيها شبه من المفعول له، المفعول له اللي هو المفعول لأجله، المفعول لأجله، تعرفون المفعول لأجله يعني عندما تقول إيه زرتك إكراما لك، زرتك إكراما لك، فهنا عندما تقول زرتك أو زرت زيدا إكراما أو استضفت زيدا إكراما، ضربت الولد تأديبا ونحو ذلك، فالمفعول له هو من المنصوبات، فيقول إن كي تفيد معنى المفعول له، تفيد معنى المفعول له أو المفعول لأجله، فهي حرف وضع بمعنى العلة والغرض لوقوع ذلك الفعل. هناك يعني نقاش يعني لفظي أو يعني فلسفي شوية في موضوع، ما تقول مثلا زرتك كي تكرمني، أيهما العلة وأيهما المعلول، يعني هل الزيارة هي العلة في الإكرام أو الإكرام هو العلة في الزيارة، وكل واحدة لها وجهة لأن العلة إيه مرات أحيانا تأتي اللي هو بمعنى الباعث على الفعل، الباعث على الفعل أو الهدف أو الغرض الذي بعث على الفعل، وحين تأتي العلة بمعنى يعني ما يترتب عليه حصول الفعل. فإذا يعني أخذناها بالتفسير الأول يعني علة الشيء أي ما يبعث عليه، ما يبعث عليه أحيانا يسمونها العلة، يسمونها العلة الغائية والعلة اللي هي الفاعلة، يعني العلة اللي هي المؤثر الذي ترتب عليه حصول الشيء يسمونها علة فاعلة، وفي علة غائية يعني اللي هي كانت الهدف من حصول الشيء والباعث عليه. فبالنسبة للعلة الغائية نقول الإكرام، يعني هو الغاية من الزيارة، يعني زرتك كي تكرمني، إذن الإكرام هو العلة يعني التي كانت باعثا على على الزيارة. وأما من جهة يعني التأثير فنقول الزيارة هي التي يعني ترتب عليها حصول الإكرام، يعني ترتب عليها. تجد أحيانا بعضهم يعبر يعني يجعل الزيارة هي العلة في الإكرام، بعضهم يجعل الإكرام هو العلة في الزيارة، على حسب اختلاف القصد يعني. فإذا كي تفيد الإيه؟ التعليم. زرتك كي تكرمني، يعني الغرض من الزيارة حصول الإيه؟ الإكرام. فمعناه زرتك للإكرام، ففيها شبه من المفعول له. الفاعلة يعني الغاية، من الغاية يعني، يعني كان هي الغاية أو المقصد أو الهدف من حصول الشيء. نعم الفعلية ممكن تكون الدافع والحافز. الله تعالى. نعم. طيب يقول ممكن تعبيرات متنوعة عن نفس الشيء يعني. قال ويجوز إدخال اللام عليها، ويجوز إدخال اللام عليها فتقول زرتك لكي تكرمني، زرتك لكي تكرمني. وقد يجوز إلحاق ما ولا بآخرها مع زيادة اللام في أولها وحذفها. لذلك عندك إيه؟ هذه الصور يعني. قال فتقول زرتك لكيما تكرمني وكيما تكرمني. يمكن إذن هي تأتي بدون يعني، هو ذكر الآن إيه؟ ست صور. زرتك كي تكرمني ولكي تكرمني، ماشي؟ زرتك كي تكرمني وزرتك لكي تكرمني، يبقى كي بدون لام ومسبوقة بلام. وبعدين نزيد عليها ما بدون لام وباللام أيضا، فنقول زرتك لكيما تكرمني وكيما تكرمني. وبعدين نزيد عليها لا بزيادة لام في أولها وتجريدها من اللام في أولها، فتقول وزرتك لكي لا تغضب وكي لا تغضب. يعني عندنا كي ولكي وكيما ولكيما وكيلا ولكيلا، يبقى دي الصور كلها يعني كي ولكي، كيما ولكيما، كيلا ولكيلا. ففي كل هذه الأحوال يعني هي ناصبة للمضارع. قال إذا، وأما إذا فتنصب الفعل باجتماع أربع شرائط. تلاحظون هنا في الكتابة النسخة دي كتبها إذا بالنون هكذا، هكذا عندكم كله مكتوب بالنون؟ نعم. نعم. فهناك اختلاف في كتابتها، بعضهم يكتبها بالألف كأنها تنوين يعني، وبعضهم يكتبها بالنون. ممن يعني يقولون كتابتها بالألف مذهب الأكثر يعني، أكثرهم يرى كتابتها بالألف، وفريق كبير يعني من أئمة النحو يرون كتابتها بالنون، كان ممن يتشدد يعني في الالزام بالكتابه بالنون، اللي هو الامام المبرد ابو العباس المبرد، فكان من كبار نحاة البصرة، يعني إمام نحاة البصرة دي في الزمن. فكان يقول: أشتهي أن أكوي يد من يكتبها بالألف. أشتهي أن أكوي يد من يكتبها بالألف، إنما هي مثل أن ولن. إنما هي مثل أن ولن، يقول زي أن ولن، أن ولن تكتب إيه بالنون يعني. قال هي إذن مثل ما تكتب أن ولن، ما في أحد كتبها بالألف. يقول هي كان يشدد يعني: أشتهي أن أكوي يدها كي يعني من يكتبها بالألف. هذا كان كلمة المبرر يعني. كان شديد يعني. لكن قالوا مذهب كتابتها بالألف، مذهب المازني وابن مالك ومش عدد كبير من الأئمة، لا أكثر. طيب قال يعني يجوز كتابتها بالألف مع التنوين يعني، إذا بس نونها كده، ويجوز تكتبها بالنون. قال: وأما إذا فتنصب الفعل باجتماع أربع شرائط. تنصب الفعل باجتماع أربع شرائط: أحدها أن تكون مبتدأة في بداية الكلام، والثاني أن تكون جوابا، والثالث أن يكون الفعل مستقبلا، والرابع أن يعتمد الفعل عليها. والرابع أن يعتمد الفعل عليها، وسيشرحها. قال: فإن أخل بشرط من ذلك ارتفع الفعل. إن أخل بشرط من ذلك ارتفع الفعل، يعني صار الفعل مرفوع. ثم ضرب مثالا لما توفرت فيه الشروط. قال: فإن قال لك قائل: أنا أزورك، أنا أزورك، فقلت له: إذن أكرمك، إذا أكرمك. قال: نصبت أكرمك لوجود الشرائط الأربع في هذا الكلام، لوجود الشرائط الأربع في هذا الكلام. فأول شيء يعني، أول شيء عندما قلت إيه إذا أكرمك، هي مبتدأة يعني وقعت في بداية الكلام، في صدر الجملة، في صدر جملة الجواب يعني وقعت. إذا أكرمك لم يسبقها كلام قبلها. والثاني أن تكون جوابا، أنك يعني ما قلت إذا أكرمك إلا جوابا لقائل قال لك أنا أزورك، فقلت له جوابا على كلامه السابق إذا أكرمك، فوقعت هنا جوابا لكلام سابق قبلها. والثالث أن يكون الفعل مستقبلا، يعني ليس المقصود يعني أكرمك أمسي، ولا المقصود يعني ليس السياق في حديث عن شيء في الماضي أو شيء حصل فيما مضى من الزمان، ولا في الحال. يعني أحيانا تقول مثلا إذا أحبك، وتقصد يعني أن المحبة موجودة في الحال وليس أنه شيء سيحصل في المستقبل. فإذا قصدت يعني الحديث عن الحال أو عن الماضي، فإنها إيه؟ إذا تقصد الحديث عن الحال تقول إذا أحبك، ترفع يعني. إذا قصدت الحال إذا أحبك، أو قصدت الماضي ترفع. فإذا قصدت الماضي أو الحال ترفع، وأما إذا قصدت المستقبل تنصب، أن يكون الفعل مستقبلا. والرابع أن يعتمد الفعل عليها، واعتماد الفعل عليها هذا يأتي بمعنى عدم وجود فاصل، بمعنى عدم وجود فاصل يفصل بين إذا والفعل، أنه إذا وجد فاصل يفصل بين إذا والفعل كما سيأتي توضيحه، فهذا يمنع الاعتماد. وكذلك أيضا يعني من مواضع عدم الاعتماد مثلا زي ما ذكروا إيه، مثلا إذا قلت أنا إذا أكرمك، أنا إذا أكرمك. يعني لما جيت عندما جاوبت قلت أنا إذا أكرمك، فهنا أكرمك هي خبر أنا، يعني أنا مبتدأ وأكرمك خبر، فهنا لم تعتمد على إيه إذا، أصبحت إذا يعني لغوا أو ملغاة. وكذلك أيضا إذا قلت إيه إن تأتني إذا أكرمك، فأكرمك هنا هي خبر، هي جواب الشرط، هي جواب الإيه الشرط، إن تأتني إذا أكرمك. فإذا هنا يعني أيضا إيه ملغات لا تأثير لها، وأكرمك هي جواب الشرط، إن تأتني إذا أكرمك. فهنا لم تعتمد، لم تعتمد يعني نقول الفعل لم يعتمد على إذا، يعني لم تعمل فيه، وإنما اعتمد على إيه؟ يعني على ما قبلها يعني. طيب يقول فإذا هنا يقول فإن أخل بشرط من ذلك، فإن أخل بشرط من ذلك ارتفع الفعل، إذا لم تتوفر هذه الشروط صار الفعل مرفوعا. ثم ذكر المثال الذي توفرت فيه الشروط، قال فإن قال لك قائل أنا أزورك فقلت له إذا أكرمك نصرت أكرمك لوجود الشرائط الأربع في هذا الكلام، الشروط كلها إيه متوفرة. فإن قلت أنا إذا أكرمك، أنا إذا أكرمك، قال وجب رفع أكرمك لخروج إذا عن الابتداء بها، يعني هنا إذا لم تقع في بداية الكلام، وفي نفس الوقت أيضا هي ليست يعني معتمدا عليها. فتقول أنا إذا أكرمك وجب رفع أكرمك لخروج إذا عن الابتداء بها، وإن قلت إذا والله أكرمك، إذا والله أكرمك، قال رفعت أكرمك لاعتماد الفعل على القسم لا على لفظة إذا، لا على لفظة إذا. فمن ضمن معاني اعتمادها على اعتماد الفعل على إذا أنه لا يفصل فاصل بين إذا والفعل، فهنا القسم فصل بين إذا والفعل حتى لو كان الفاصل هو الايه القسم. قال واذا وقعت بعد العاطف، واذا وقعت بعد الع قال واذا نعم قال واذا وقعت بعد العاطف فالاجود الرفع، فالاجود الرفع، ومنه واذا لا يلبثون خلفك، واذا لا يلبثون خلفك، قرأت خلفك وخلافك يعني في القراءة دي، بس ضبطها هنا خلفك على. قال وإذا لا يلبثون خلفك، يعني هنا فصل فاصل بين إذا والفعل وهو لا النافية، وهو لا النافية. فهي القاعدة أن الإيه أن أنه إذا فصل فاصل بين إذا، إذا فصل فاصل بين إذا والفعل فإنها لا تعمل ويكون الفعل مرفوع، ويكون الفعل مرفوع. لكن سواء كان هذا الفاصل يعني قسما أو لا النافية أو نفيا، يعني حتى النفي والقسم إذا فصل بين إذا والفعل رفع الإيه الفعل. لكن قال إذا كان الفعل، إذا كانت إذا، إذا كانت إذا مسبوقة بحرف العطف، مسبوقة بحرف العطف حتى لو فصل الفاصل، حتى لو فصل الفاصل، فهنا يقول إذا وقعت بعد العاطف فالأجود الرفع، فالأجود الرفع، الرفع هنا يكون إيه أجود، يعني لا يكون واجبا ولكن يكون إيه أجود، واضح؟ فإذا إذا اختل يعني هذا الشرط اللي هو ألا يفصل فاصل بينها وبين الفعل، فإذا اختل الشرط رفع الفعل، إلا إذا تقدم عليها الواو أو الفاء، تقدم عليها الواو والفاء فيجوز يجوز الرفع والنصب، وقال هنا الأجود الرفع. نعم. احنا قلنا يعني في خلاف في كتابتها، نعم كما تفضلتم، يعني في رسم المصحف رسمت بالايه؟ بالالف. يعني المبرر لا يعجب عليه المصحف، بس هذا رسم المصحف. نعم. قال فإن أدخلت الفاء والواو على إذن، فإن أدخلت الفاء والواو على إذن، يعني طبعا الخلاف هو ايه في الرسم الاملائي، يعني اذا تريد تكتب في غير القران، يعني في القران تتقيد بالرسم المصحف. طب قال فان ادخلت الفاء والواو على اذا فقلت فاذا اكرمك او واذا اكرمك، هنا ادخال الفاء والواو حرف العطف، الفاء والواو مع كونها يعني لا فاصل بينها وبين الفاء، يعني المساله التي سبقت كان بيتكلم عن إذا فصل بينها وبين الفعل فاصل قلنا حكمها حكم الرفع، إلا إذا سبقت بفاء أو واو مع وجود فاصل بين إذا والفعل فيجوز النصب ولكن الرفع أجود. ماشي كده. وبعدين انتقل إلى مسألة أخرى، يقول إذا كانت الشروط متوفرة ومع ذلك هي مسبوقة بفاء أو واو، فإذا أكرمك أو وإذا أكرمك، قال فالأجود النصب. فالأجود النصب، إذا لأن عرفتم الفرق لماذا وإذا لا يلبثون الأجود الرفع، وإذا أكرمك الأجود النصب. ليش؟ فاصل. عشان الأولى فيها فاصل فكان الأجود الرفع، والثانية بدون فاصل يفصل بين إذا والفعل، ولكن إذا مسبوقة بواو أو فاء فالأجود النصب، بس الرفع أيضا جائز. لكن مثلا لو في غير القرآن قلت إذا لا يلبث ولا لا يلبث، لو حذفت الواو تقول إيه؟ إذا لا يلبثون، يتعين الرفع إذا حذفت الواو تعين الرفع. ماشي. يعني في الآية الكريمة وإذا لا يلبثون، يعني لغة يجوز النصب والرفع والرفع أجود، لكن إذا حذفت الواو مثلا في غير القرآن وقلت إذا لا يحضرون، هنا يتعين الرفع في هذه الحالة لعدم لأن الوجود فاصل وعدم سبق إذا بالواو. قال لكون الداخل على إذا حرفا واحدا، قال فالأجود النصب لكون الداخل على إذا حرفا واحدا، والحرف الواحد مما يسهل الاحتمال له. يعني الحرف هو إذا بدأنا بها الكلام من شرط عملها أن يبتدأ بها الكلام، فهنا مسبوقة بحرف واحد، فقال الحرف الواحد يحتمل، يعني كأنها ابتدأ بها الكلام، يعني الحرف الواحد يقول هذا شيء خفيف فكأنها ابتدئ بها الكلام، فلذلك الأجود النصب. قال ويجوز إلغاء حكم إذا مع الفاء والواو لعدم الابتداء بلفظها، يعني ممكن أيضا نلغي حكم إذا مع الفاء والواو لأنها غير مبتدأ بها، فتقول وإذا أكرمك أو فإذا أكرمك. قال وإذا وقفت على إذا وقفت بالألف كما يوقف على الاسم المنصرف المنصوب، إذا وقفت عليها قف عليها بالألف كما يوقف على الاسم المنصرف المنصوب، فتقف عليها إذا. ماشي. فقال حتى يعني لو كتبتها بالنون قف عليها بالألف، لكن هذا ليس إجماعا، يعني يوجد يعني وجه أنه يجوز الوقف عليها بالنون. طبعا الكلام عن غير القرآن، يعني القرآن مرسوم بالألف في القرآن يجب الوقف عليه بالألف، يعني يصح الوقف بالنون، لكن الكلام على إذا في غير القرآن يعني من رسمت بالنون فيجوز الوقف عليها بالنون. يعني لكن على رأي المؤلف الوقف بالألف. قال: مواطن النصب الأخرى. وأما اللام التي بمعنى كي فهي أيضا للتعديل، من نواصب المضارع أيضا لام التعديل، لكن في الحقيقة يعني لام التعديل ليست يعني ناصبة بذاتها، يعني على قول جمهور النحاة، يعني على قول البصريين من النحاة يقولون لام التعديل لا تنصب بنفسها وإنما تنصب بأن المضمرة بعدها يعني. قال: وأما اللام التي بمعنى كي فهي أيضا للتعليل، مثاله: جئتك لتكرمني. فعلة المجيء هي طلب الإكرام. علة المجيء هي طلب الإكرام. تلاحظون هنا جعل إيه؟ الإكرام هو العلة في المجيء، يعني المجيء هو المعلول وطلب الإكرام هو العلة. قال: واما اذا لام التعليل هي من نواصب المضارع، فليكن من النحاه يقول هي تنصب بنفسها، فنقول فعل مضارع منصوب بلام التعليل، جئت لتكرمني، ذهبت الى المسجد لاصلي، حضرنا الى المطعم لناكل، جئنا لنتعلم، فاللام هنا تفيد التعليل، يعني ما بعدها هو العله فيما قبلها يعني. والغرض والهدف الذي يعني دفع وكان يعني مقصودا فلأجله حصل هذا الفعل، يعني الذهاب إلى المسجد الهدف منه الصلاة، فدي أصلي. فبعضهم يقول لام التعليل هي الناصبة، فتقول فعل مضارع منصوب بلام التعليل وعلامة نصبه مثلا هي الفتح. والفريق الآخر يقول لام التعليل لا تنصب بنفسها، وإنما الناصب هو أن المضمرة بعد لام التعليل، فتقول جئت لتكرمني، فعلى طريقة الجمهور في الإعراب يقولون تكرم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل وعلامة نصبه الفتح. ولام التعليل يعتبرونها حرف جر، يعني لتكرمني يقول لك اللام هذه حرف جر، لام التعليل حرف جر، وتكرم منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل، والمصدر المؤول من أنوى الفعل مجرور باللام، يعني جئت لإكرامي، لإكرامي، فتقول إيه؟ أن تكرمني يعني هي بمعنى المصدر إكرام. قال: واما لام الجحد، واما لام الجحد من نواصب المضارع ايضا لام الجحود، فكقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. فاللام هنا يقال لها لام الجحود بمعنى الانكار والنفي، الجحود هو الانكار والنفي، فتختلف عن لام التعليل، لام التعليل تفيد ان ما بعدها عله فيما قبلها، لكن لام الجحود تفيد إنكار ما بعدها، وما كان الله ليعذبهم. وعلامة لام الجحود أنها تكون مسبوقة بكون منفي، يعني ما كان وما يكون وما أشبه ذلك، فهذه علامة لام الجحود حتى هي تميزها. وما كان الله ليعذبهم، فنقول يعذب منصوب بلام الجحود وأنت فيهم. وأيضا عند الجمهور يقول لام الجحود إيه؟ لا تنصب نفسها وإنما بأن المرة بعدها. قال: وهاتان اللامان مكسورتان كلام الجر الداخلة على الأسماء الظاهرة، لام الجحود ولام التعليل مكسورتان مثل اللام التي هي حرف الجر التي تدخل على الأسماء، تقول مثلا لزيارة زيد، للمدرسة، لزيد، فاللام التي تدخل على الأسماء لام الجر التي تجر الأسماء تكون مكسورة مبنية على الكسر، فكذلك لام التعليل ولام الجحود مبنية على الكسر أيضا. قال وأما الفاعل فتنصب الفعل المستقبل إذا جاءت جوابا لغير الموجب. الفاء تنصب الفعل المستقبل يعني الفعل المضارع الدال على الاستقبال، تنصب الفعل المضارع الدال على الاستقبال إذا جاءت جوابا لغير الموجب. الموجب يعني المثبت، الموجب المثبت عكس الايه المنفي. وبعدين يعني المؤلف ايه يستعمل الموجب، واصطلاحه كثير من النحاة، يقول الموجب بمعنى الذي يعني لم يسبق بنفي ولا بما يشبه النفي، ولا بما يشبه النفي. وما يشبه النفي هو الطلب في الأنواع الآتية، يعني فقال غير الموجب، وهو يعني غير الموجب هو الأمر والنهي والنفي والاستفهام، كل ما ذكره هذا كله تلاحظ أنه يعني نفي أو طلب. فالنفي والطلب هذا غير الموجب، فالموجب أي المثبت أي الذي ليس منفيا ولا سبقه ما إيه ما يشبه النفي وهو الطلب. فإذا الخلاصة أن الفاء يقال لها فاء السببية، تنصب الفعل المضارع إذا كانت فاء السببية مسبوقة بنفي أو طلب، مسبوقة بنفي أو طلب. وأيضا الفاء لا تنصب بنفسها، وإنما تنصب بأن مضمرة بعد فاء السببية، بأن المضمرة بعد فاء السببية. طيب الطلب هذا مثل الايه الامر، قال غير الموجب يشمل الايه الاقسام الاتيه. اول قسم الامر، في مثل قولك قم فاكرمك، قم فاكرمك. هنا الاعراب نقول اكرم منصوب بفاء السببيه او منصوب بان المضمره بعد فاء السببيه، المسبوقه بامر، المسبوقه بطلب، ونوع الطلب هنا هو الامر. قال والنهي، والنهي مثل قولك لا تقم فأغضب عليك، لا تقم فأغضب عليك. أغضب منصوب بفاء السببية أو بأن المضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بنهي وهو لا تقم. قال والنفي كقولك ما عندي شيء فأعطيك، أعطيك، أعطي منصوب بفاء السببية المسبوقة بنفي. قال والاستفهام كقولك أين بيتك فأزورك، فأزورك، أزور هنا منصوب بفاء السببية المسبوقة بإيه باستفهام، هو أين بيتك. والتمني كقولك ليت لي مالا فأنفقه في سبيل الله تعالى، والتمني هو طلب ما يستحيل حصوله أو ما يستبعد حصوله، ما يستحيل أو يستبعد حصوله. كقولك ليت لي مالا فأنفقه في سبيل الله تعالى، فهنا أداة التمني اللي هو ليت، فهنا أنفق منصوب فعل مضارع منصوب بفاء السببية المسبوقة بتمن وهو ليت. قال والعرض، والعرض كقولك ألا تنزل عندي فنتحدث، ألا تنزل عندي فنتحدث، نتحدث منصوب بفاء السببية المسبوقة بعرض وهو ألا، فألا هي أداة العرض. والعرض هو الايه الطلب برفق، الطلب برفق، وأداته ألا، وأداته ألا. قال والتحضيض، تحضيض هو الطلب بزجر وتعنيف، إذا طلبت بزجر وتعنيف فيسمى إيه تحضيضا. كقولك هلا تزورني فأكرمك، هلا تزورني فأكرمك. أكرم هنا منصوب بفاء السببية المسبوقة بتحضيض. قال وألفاظ التحضيض أربعة، ألفاظ التحضيض أربعة، يقال حروف التحضيض أربعة، وهي هلا وألا بالتشديد، ألا بالتشديد، هلا وألا ولولا ولو ما ولولا، هلا والا، ولو ما ولولا. واضح؟ فهذا يقال له اسلوب التحضيري اللي هو الطلب بزجر وتعنيف، مثل ايه؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فهنا نبيهم يعني ايه؟ يعني يزجرهم، يعني فيقول لولا تستغفرون الله. المشركون لما قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام لو ما تاتينا بالملائكه، فهنا لو ما تاتينا، هنا ايه؟ تحضير، يطلبون منه يعني بتعنيف وزجر. واضح؟ لكن وكذلك الا وهلا بالمشدده. واما العرض فهو الطلب برفق واداته الا، مثل قول ابراهيم عليه السلام لضيوفه يقول ايه؟ الا تاكلون. فهذا ايه؟ يعني طلب برفق، يعني كان يقول لهم تفضلوا كلوا برفق ولين، فطلب برفق نستعمل الا. وفي الزجر والتعنيف الا والا ولولا ولولا، وكلها ياتي المضارع بعدها مرفوعا. تلاحظون بعدها ياتي بعدها فعل مضارع مرفوع. يعني لما جاب اتى بمثال العرض الا تنزلوا، نلاقيه مرفوع، فهي لا تعمل في المضارع شيئا، فالمضارع بعدها يكون مرفوعا. فاذا وقع عرض او تحضيض وبعده فاء السببيه، فالمضارع الذي بعد فاء السببيه يكون منصوبا، لانه وقع بعد فاء السببيه المسبوقه بعرض او تحضيض. تلاحظون هنا لم يذكر الايه؟ الترجي، يعني من انواع الطلب، يعني ذكر الايه؟ الانواع السابقه وحصر الامر فيها. وهذا مذهب يعني اكثر النحاة في الحقيقه، لا يعدون الترجي مما تعمل بعده فاء الايه؟ السببيه. الترجي لعل وعسى هو طلب ما يتوقع حصوله. وهنا وبعض النحاة زاد الترجي، والذين زادوا الترجي استشهدوا بإيه؟ بما في رواية حفص عن عاصم، وانفرد بها عن بقية القراء العشرة ورواتهم في قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. حفص وحده قال فأطلع إلى إله موسى، شعبة عن عاصم فأطلعوا، وبقية القراء تسعة فأطلعوا. كل القراء قالوا فأطلعوا، وهنا إيه؟ لم يعتدوا بالترجي. لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلعوا، كل القراء قالوا فأطلعوا ما عدا حفص إيه؟ قال فأطلع. فاعتبر الترجي إذا سبق فاء السببية يعني نصب في الحقيقة. أكثر النحاة يقولون الترجي لا يعمل، وجهوا رواية حفص قالوا النصب هنا ليس لأجل الترجي، قالوا الترجي وحده لا يعمل شيئا، ولكن النصب هنا لأن فاء السببية مسبوقة بأمر. لما ترجع قبلها في أول الآية يا هامان ابن لي صرحا، ترجع قبلها تجد يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. فقالوا النصب هنا لأنه فاء السببية المسبوقة بأمر في قوله ابن لي صرحا، وجهوا الرواية هكذا عند الفريق الذي يعني لا يرى أن الترجي قبل فاء السببية يعني يؤدي إلى نصب المضارع. طيب قال ثم اعلم أن في الجملة المجابة بالفاء لمحا من الشرط والجزاء، فالفعل الذي قبل الفاء يتنزل منزلة الشرط، والفعل الذي دخلت عليه الفاء يتنزل منزلة الجزاء. فإذا قلت لا تقم فأغضب عليك، فالمعنى إن تقم أغضب عليك، وهكذا حكم بقية المواطن. واضح؟ نقول الفعل المضارع المنصوب بفاء السببية قال يعني الجملة المجابة بالفاء تشبه الشرطة والجزاء، تشبه الشرطة والجزاء، يعني تشبه فعل الشرطي وجواب الشرطي. فإذا قلت لا تقم فأغضب عليك، لا تقم هذا يشبه إيه؟ هذه تشبه جملة الشرط، يعني إن تقم كأن المعنى إن تقم، فأغضب تشبه إيه؟ جواب الشرط أغضب عليك. فإذا لا تقم فأغضب، يعني قد هي شبيهة بقولك إن تقم أغضب. قال وهكذا حكم بقية المواطن، لكن جواب الشرط يكون مجزوما، وأما إيه؟ الذي بعد الفاء يكون منصوبا. قال وفي القرآن العزيز آية ضمنت مواطن الجواب بالفاء في فعلين متصلين يلتبس حكمهما على المبتدئ، وهو قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قال فقوله فتطردهم انتصب بالفاء لكونه جواب النفي الذي هو ما عليك من حسابهم من شيء. إذا فتطردهم، تطرد فعل مضارع منصوب بفاء السببية المسبوقة بنفي وهو ما عليك من حسابه. وقوله فتكون من الظالمين انتصب فتكون بالفاء لكونه جواب النهي الذي هو ولا تطرد الذين يدعون ربهم، وقال دائما الذي بعد الفاء كأنه جواب شرط، فهو كأن المعنى فهنا إيه؟ لا تطرد الذين يدعون ربهم فتكون من الظالمين، يعني إن طردتهم تكن من الظالمين. وأما فتطردهم فهذا منصوب لأنه مسبوق بإيه؟ بالنفي، يعني اللي هو ما عليك من حسابهم. قال وأما الواو، انتهينا من فاء السببية، الآن هي نأتي إلى واو المعية. قال وأما الواو ويقال لها واو المعية فتنصب أيضا الفعل في مواطن نصب الفاء، قد بنفس شروط الفاء، يعني الفعل المضارع ينصب بواو المعية المسبوقة بنفي أو طلب، المسبوقة بنفي أو طلب، ونفس أنواع الإيه؟ أنواع الطلب التي مرت، الأمر والنهي والاستفهام والعرض والتحديد إلى آخره، فنفس المواطن التي ذكر أن المضارع ينصب فيها بعد فاء السببية فينصب فيها أيضا بعد واوي المعية، يعني كل الأمثلة التي مرت اللي هي في مثل قوله إيه؟ قم فأكرمك، ممكن تشيل الواو تشيل الفاء وضع مكانها واو، نقول ايه؟ قم واكرمك، لا تقم واغضب عليك، ما عندي شيء واعطيك، كلها يعني اذا حذفت الفاء وضعت الواو مكانها واو المعيه عملت نفس الايه؟ العمل، ويكون الفعل منصوبا بان المضمره بعد واو المعيه المسبوقه بامر او نهي او نفي او استفهام او تمن او عرض او تحضير. واضح؟ قال وأما الواو فتنصب أيضا الفعل في مواطن نصب الفاء، إلا أن الغالب على الواو أن تنصب بعد النهي، أن تنصب بعد النهي ويكون المقصود بها الجمع، كقولك لا تأكل سمكا وتشرب لبنا، لا تأكل سمكا وتشرب لبنا. فهنا نقول تشرب فعل مضارع منصوب بواو المعية أو بأن المضمرة بعد واو المعية المسبوقة بنهي. قال فتنصب تشرب بالواو، والغرض منعك إياه عن الجمع بين أكل السمك وشرب اللبن، فإن انفرد بأحدهما لم يكن عاصيا لك، إن انفرد بأحدهما لم يكن عاصيا لك. فإذا إذا نصبت الفعل المضارع بعد واو المعية المسبوقة بنهي، فالمقصود هنا هو النهي عن الجمع بين بين الأمرين. أما إذا انفرد لأحدهما لم يكن عاصيا، إن أكل سمكا فقط لم يعصي، إن شرب لبنا فقط لم يعصي، لكن إن جمع بين أكل السمك وشرب اللبن في حين واحد كان عاصيا. قال: وهذا هو الفرق بين أن تنصبه وبين أن تجزمه، هذا الفرق بين النصب والجزم. لأنك إذا قلت لا تأكل سمكا وتشرب لبنا كان النهي واقعا على الأكل وعلى الشرب، فيعصي من جمع بينهما أو انفرد بأحدهما. واضح؟ فيعصي من جمع بينهما ومن انفرد بأحدهما. إذا قلت لا تأكل سمكا وتشرب لبنا، إذن هو ينهاه عن أكل السمك وينهاه عن شرب اللبن، سواء فعل هذا منفردا أو هذا منفردا أو جمع بينهم. هناك صورة ثالثة لم يذكرها، وهي الرفع. يعني مثل هذه الجملة يجوز فيها النصب والجزم والرفع للفعل المضارع، وكل واحد له معنى. إذا قال لا تأكل سمكا وتشرب لبنا، النهي عن الجمع بينهم. لا تأكل سمكا وتشرب لبنا، هنا جزم من النهي عن كل منهما منفردا وعن الجمع. الصورة الثالثة لو قال لا تأكل سمكا وتشرب لبنا، وتشرب لبنا، نعم، لا يعني هنا وتشرب لبنا لا يكون منهيا عن النهي، هنا يكون عن أكل السمك فقط، ويكون المعنى يعني لأنك يعني ستشرب اللبن، يعني لأنك ستحتاج لشرب اللبن، فلا تأكل السمك لأنك ستحتاج لشرب اللبن. يعني فما بقى المرفوع هنا يعني كأنه إيه، يعني يقرره بأنه سوف يفعل ما بعد الواو، وفعله لما بعد الواو يتطلب منه أنه إيه لا يفعل الأول. يعني فهو نهي له عن الأول لأنه سيفعله الثاني، الثاني ليس منهيا عنه، والنهي هو فقط عن النهي عن الأول. قال: وقد ينتصب الفعل بالواو أيضا، يعني نفس هذه يعني نفس هذا أيضا إيه، وقعت التفسيرات الثلاثة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه، ثم يغتسل فيه. فشرح الحديث يعني له ثلاثة أوجه، يعني في شرح اللي قالوا إيه، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، ثم يغتسل فيه. يبقى النهي هنا عن الجمع بينهما، يعني النهي عن البول والاغتسال يعني في آن واحد، يعني لكن يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فإذا نصبت فالتقدير هنا يعني أنه نهي عن الجمع بين البول والاغتسال معا. وأما إذا قلت لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، نهي عن كل منهما عن انفراد، يعني ينهى عن البول وينهى عن الاغتسال وعن الجمع بينهما، يعني سواء انفرد أو جمع، يعني منهي عن كل. والتفسير الثالث: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. إذا رفع فيكون المعنى يعني لا يبولن في الماء الدائم، يكون نهي عن البول فقط، لأنه سيحتاج إلى الاغتسال فيه، وإن بان فيه قد ضربه فسيمنعه هذا من الاغتسال. فهو يعني تقرير له أنه يعني سيغتسل فيه، فعليه ألا يبول فيه لأنه يحتاج أن يغتسل فيه. فهو ليس نهيا عن الاغتسال، يكون نهيا عن الأول فقط، وتقرير له بفعل الثاني. لا مش قلنا، بس يعني ثم نعم. قال وقد ينتصب الفعل بالواو أيضا إذا وقعت بعد الاسم. قال وقد ينتصب الفعل بالواو أيضا إذا وقعت بعد الاسم، وتسمى في هذه المواطن واو المخالفة، ويكون انتصاب الفعل بعدها بإضمار أن. يعني إذا الواو ينصب الفعل المضارع بعدها إذا سبقت بنفي أو طلب، وكذلك إذا سبقت باسم، يعني تزيد على مواضع الفعل أن الفعل المضارع ينصب بالواو المسبوقة باسم، ويكون انتصاب الفعل بعدها بإضمار أن، وذلك كقول الشاعرة وهي ميسون بنت بحدل الكلبية، وهي زوجة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. كان عندكم في الحاشية يعني كانت بدوية فضاقت بحياة المدينة والحرم يعني، وحنت إلى البادية، فقالت شعر لما تزوجها معاوية رضي الله عنه نقلها يعني حياة الحرم، وهي تعودت على العيش في البادية، فقالت أبياتا يعني منها إيه، قال هي أم ولده يزيد، هي أم يزيد الخليفة، فقالت ميسون بنت بحدل، قالت للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. قال وتقدير الكلام للبس عباءة وأن تقر عيني، فهنا إيه تقر منصوب بأن المضمرة بعد الواو المسبوقة باسم. الأبيات أولها إيه؟ لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر المنيف. الأرواح يعني الرياح يعني. لبيت تخفق الأرواح فيه أحب إلي من قصر المنيف. قال وأما أو فتنصب الفعل المستقبل وتكون بمعنى إلا أن، أو تنصب الفعل المستقبل يعني الفعل المضارع الدال على الاستقبال، وتكون بمعنى إلا أن، إلا أن، نعم إلا أن هكذا بالتخفيف، كما قال سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، أي إلا أن يتوب عليهم، أو يتوب ممكن تشيل أو نضع مكانها يعني يفسرها إلا أن. ومنه وتقول منه لألزمنك أو تعطيني حقي، ومنه قول امرئ القيس فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا، أو نموت فنعذرا، أي إلا أن نموت فنعذر. قال وأما حتى فهي تقع على الفعل المستقبلي، تدخل حتى على الفعل المستقبل يعني الفعل المضارع الدال على الاستقبال، وتكون فيه بمعنيين، حتى إذا دخلت على الفعل المضارع تكون الدالة على الاستقبال تكون بمعنيين، أحدهما أن تقع بمعنى إلى أن، ويكون الفعل الذي بعدها متصلا بما قبلها، فحتى يقول أحيانا تأتي بمعنى إلى أن، ويكون الفعل بعدها متصلا بما قبلها، بما قبلها كده صحيح، كقولك صم حتى تغرب الشمس، ألا ترى أن الصوم متصل إلى الغروب، وده هنا تفسير حتى صم حتى تغرب، التقدير إلى أن تغرب، يعني إذا شلت حتى يمكنك أن تفسرها بقولك هي صم إلى أن تغرب الشمس، وتلاحظ أن الصوم متصل إلى الغروب يعني ليس بينهما فاصل، يعني مش الصوم وبعدين فاصل وبعدين الغروب، لا هو الصوم ممتد إلى الغروب، فتقول صم حتى تغرب يعني إلى أن تغرب، والصوم متصل بالغروب يعني نهاية الصوم هي بداية الغروب. قال وتقدير الكلام صم إلى أن تغرب الشمس. قال والثاني أن تقع بمعنى كي. قال الاستعمال الثاني لحتى أنها تأتي بمعنى كي، ويكون الفعل الذي بعدها منقطعا عما قبلها. هنا تلاحظ أنه يكون هناك فاصل، يعني الفعل قبلها وبعدين حتى بمعنى كي، وفعل بعدها وبينهما فاصل. قال كقولك أطيع الله حتى يدخلك الجنة. هنا نفسرها كي يدخلك، لا نفسرها إلى أن، وإنما نفسرها كي، أي كي يدخلك الجنة. لماذا؟ لأن هناك فاصل، وبين الطاعة ودخول الجنة انفصال بعيد. يعني أطيع الله فيطيع الله تعالى إلى أن يموت، وبعدين بين موته وبين قيام الساعة ودخول الجنة فاصل، فإذا الطاعة غير متصلة بدخول الجنة. قال ثم أعلم أن حتى تقع في الكلام على أربعة أوجه. أحدها أن تكون حرفا من حروف الجر، الاستعمال الأول لحتى أنها حرف من حروف الجر، وحرفا من حروف العطف، هذا الثاني على ما بيناه في باب الجر والعطف. قالوا هذا مرج، في باب حروف الجر ذكرنا حتى، وفي باب حروف العطف ذكرنا حتى. وتكون ناصبة للفعل المستقبلي على ما أوضحناه في هذا الموضع، تنصب الفعل المضارع الدال على الاستقبال كما وضحناه. هذه إيه؟ ثلاثة أحوال لحتى. الحالة الرابعة لحتى، قال وتكون حرفا من حروف الابتداء، الاستعمال الرابع لحتى أنها تكون حرفا من حروف الابتداء، ويقع المبتدأ أو الخبر بعدها، كقول جليل فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا. قال أشكلوا سيشرحها بعد قليل. قال فماء دجلة مبتدأ وأشكل الخبر، إذن حتى الابتدائية يقع بعدها مبتدأ وخبر وأشكل الخبر. قال والأشكل الذي تمازج بياضه حمرة، ومنه قولهم عين شكلاء، عين شكلاء للتي تمازج بياضها حمرة. العين إذا كان بياضها ممسوجا بحمرة يقال عين شكلاء. وأراد الشاعر أن دماء القتلى حين سحت إلى دجلة جعلت ماءها أشكل لامتزاج الدم به. نختم الدرس يعني بهذا إن شاء الله. قال وإن تكن خاتمة الفعل ألف فهي على سكونها لا تختلف، تقول لن يرضى أبو السعود حتى يرى نتائج الوعود. فقال نصب المعتل الآخر، قال قد ذكرنا أن حروف الاعتلال الألف والواو والياء، وتسمى أيضا حروف المد والدين. قال فمتى وجدتها آخر الفعل المستقبل؟ نظرت، فإن كان واوا أو ياء مثل يدعو ويرمي فتحتهما في النصب، فقلت لن يدعو ولن يرمي. إذا الفعل المعتل الآخر إما أن يكون معتلا بالواو أو الياء أو الألف. فقال المعتل بالواو والياء ينصب وتكون علامة نصبه فتكون علامة نصبه فتحة ظاهرة، لن يدعو لن يرمي. وإن كان آخره ألفا أقررتها على سكونها، يعني الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف، قال نبقيها على سكونها ولم يكن لحرف النصب تأثير فيها. فيكون النصب هنا بفتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، لأن تحريك الألف لا يمكن، فتقول لن يرضى زيد ولن يخشى عمرو. قلنا في الأعراب نقول لن حرف نصب، ويرضى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، يعني الاستحالة أن الألف لا يمكن أن نحركها. قال والاعتبار باللفظ لا بالخط. قال ولن يخشى عمرو. قال والاعتبار باللفظ لا بالخط، فإن آخر هاتين اللفظتين ألف وإن كتبتا بالياء، يعني الألف المقصورة هذه يرضى، يعني هذه الألف المقصورة يعني صورتها صورة الياء لكن هي ألف، يعني هي ألف، واضح؟ يعني صورتها في الكتابة صورة الياء لأنها يعني اصلها ياء او منقلبه عن ياء او كده، يعني لا تلتفت الى صورتها في الكتابه، لأن هي تعتبر الفا لانها في النطق الف يرضى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.